يا قبائل كفتهنان المدايم عالم الغازي حاول يستميله القبائل شرعها ترعى الجمايل والجمايل شرعنا نوس القبيلة تنفذ الجبهات تنوع القوافل تنعد ابنيك وسنان الهبيلة يا دمار المد يا قبلة لوايل يا سلاح قدد ماشي مثله يا منارة علم للعليا تخايل يا سحابة عزلة بقعة محيلة يا مدينة لو سيام بطل مراجل يا حصينة يا ثمينة يا جميلة يصعد الكامل غزانة كل فاشل أبرها جانا يدمرنا بفيلة يا يقود القافلة والذهب مايل وقتلا بالحبل ذي مقدر يشيلة عاد فينا بخطر وعلقنا بالذكرة نبقى له تبع والقيل قيلة والدفع العاهدة خلف ليل طايل حظ متنين بها ستين نيلة فيلقانا صار مقطع الحبايل ذي شوف النزوايا مستطيلة يا قبايل عن سياكم من مناظر الشجاعة بدماكم والفضيلة يا قبايل أنس التاريخ حافل من شهامتكم والأخلاق النبيلة يا حدايا قم ما تخشى العوادل في ميادين الوقا تشعل فتيلة يا قبل العتمة ومخلاف المواسل في صمود اشطب الأخبد العليلة يا وصابين السند عند النوادل لا دهم سيل العداد ترتكيلة لا تفاوض لا تراجع لا تخاذل كل من له تأربع مش في قليلة لا تفاوض لا تراجع لا تخاذل كل من له تأربع مش في قليلة فالمروه والكرامة لا بداين والشرف والعز ما نبقى بديلة والشرف والعز ما نبقى بديلة والشرف والعز ما نبقى بديلة والشرف والعز ما نبقى بديلة والشرف والعز ما نبقى بديلة.